الله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال الشافعي رضي الله عنه مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد كمثل حاصب ليل لعل فيها أسعى تلدغه وهو لا يدري. ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله علم الحديث أكثر العلوم دخولا في العلوم الشرعية، والمراد بالعلوم الشرعية التفسير والحديث والفقه، وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه، فأما الحديث فظاهر، وأما التفسير فإن أولى ما تفسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت وما لم يثبت. وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. سلسلة تيسير علم الحديث للمبتدئين بفضيلة الشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله. والآن مع الشريط الأول من هذا الإصدار. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فهذه دروس نحرص فيها إن شاء الله تعالى على أن نقدم علم الحديث لطلبة العلم المبتدئين ميسرا بقدر الإمكان، وذلك ليكون مدخلا لهم إلى هذا العلم، حتى يتمكن الطالب المبتدئ من تفهم هذا العلم والتفقه فيه ومعرفة غوامضه ودقائقه. معلوم أن هذا العلم علم غامض دقيق، قل من يتكلم فيه وقل من يحسنه، وقل من يتقنه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تيسيره وتقديمه لطالب العلم غضا طريا سهلا ميسرا بقدر الإمكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإن مما ينبغي على طالب العلم ابتداء من قبل أن يخوض في هذا العلم ومن قبل أن يشتغل بمباحثه ومسائله، ينبغي عليه أن يكون على تفهم وأن يكون على دراية وأن يكون على تصور جيد لبعض القضايا الكلية المتعلقة بهذا العلم. وهذه القضايا الكلية نستطيع أن نلخصها في هذه الفصول. الفصل الأول في المصطلح ومعناه. نحن الآن بصدد دراسة علم مصطلح الحديث، وقضية الاصطلاح ينبغي لطالب العلم أن يكون مستوعبا لها وأن يكون فاهما لمضمونها. فإن المصطلح كما هو معروف هو اتفاق طائفة ما على شيء ما، فكل طائفة اتفقت فيما بينها وتعارفت فيما بينها على أمر من الأمور فقد اصطلحوا عليه. ويقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى: لا مشاحة في الاصطلاح، أي لا ينبغي لأحد أن يعيب على أحد اختياره لاصطلاح ما لشيء ما، لأن الاصطلاحات ما هي إلا أسماء، ما هي إلا رموز، ما هي إلا علامات على مسميات معينة. وبطبيعة الحال فإن الأسماء قد تتعدد للمسمى الواحد، فقد يسمى الشيء الواحد بأسماء مختلفة وأسماء متعددة. فالاصطلاحات أو الأسماء وإن تعددت فإن المسمى لا يتعدد. فهذا مفهوم قول العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح. ولهذا نجد في العلوم كلها أن أهل كل علم إنما يعبرون عن المعاني التي يقصدونها في هذا العلم، يعبرون بألفاظ معينة، هذه الألفاظ نفسها قد تكون مستعملة ومتداولة في بعض العلوم الأخرى، ولكن دلالتها في هذا العلم تختلف عن دلالتها في العلوم الأخرى وإن كان اللفظ مشتركا أو مشتركا. فمثلا إذا تطرقنا لمصطلح الخبر، هذا مصطلح، هذا رمز، هذا اسم يطلق على إرادة معنى ما. فهذا اللفظ الذي هو الخبر يستعمل مثلا في علم الحديث، وهو يراد به في علم الحديث معنى ما، ويستعمل أيضا، أعني لفظ الخبر يستعمل أيضا في علم النحو، وهو يراد به في علم النحو معنى آخر غير المعنى الذي يقصد به في علم الحديث، وهو أيضا يستعمل في علم البلاغة، وهو يراد به في علم البلاغة معنى آخر غير المعنى الذي يقصد به في علم النحو أو في علم الحديث. ومن هنا نجد أنفسنا إزاء لفظ واحد، إزاء كلمة واحدة، إزاء اسم واحد، ولكن معناه يختلف باختلاف العلم الذي يطلق فيه. فالخبر معناه في علم الحديث يختلف عن معناه في علم النحو، وهو أيضا يختلف عن معناه في علم البلاغة. فإذا المصطلحات هي عبارة عن ألفاظ يقصد بها معاني معينة في علوم معينة أو عند قوم معينين تعارفوا على هذا المعنى وعلى هذا المصطلح في علمهم الذي اختصوا به. إذن قول العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا مشاحة في الاصطلاح، وكذا قولهم لكل علم اصطلاحه، لا يقصدون أن لكل علم ألفاظه التي يختص بها، لا يقصدون هذا المعنى، وإنما يقصدون أن لكل علم المعاني الخاصة التي تختص به لهذه الألفاظ أو لهذه المصطلحات التي ربما قد تكون مشتركة في أكثر من علم. وإذا كانت الألفاظ تختلف معانيها من علم إلى علم فهي أيضا قد تختلف معانيها في العلم الواحد أحيانا، فقد يطلق اللفظ الواحد في العلم الواحد فيراد به أحيانا معنى ويراد به أحيانا أخرى معنى آخر. وهذا كما ترون راجع إلى طبيعة المصطلح نفسه، فهو لفظ يحمل معنى ما، فهذا اللفظ قد يكون صالحا لأن يحمل أكثر من معنى. وإذا كان الأمر كذلك فليس بمستنكر أن يكون هذا اللفظ الواحد مستعملا في أكثر من معنى عند أهل العلم الواحد، وهذا موجود بكثرة في علم الحديث وفي المصطلحات الحديثية. فنجد في المصطلحات الحديثية اللفظ الواحد الذي يطلق أحيانا ويراد به معنى وأحيانا أخرى يراد به معنى آخر، كمثل مصطلح الثقة. فمصطلح الثقة يطلقه المحدثون عليهم رحمة الله تعالى أحيانا على إرادة أن هذا الراوي الذي وصفوه بذلك الوصف أعني الثقة قد تحقق فيه شرطان: الشرط الأول أنه عدل دين لا يتعمد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على غيره من الناس، فهذا معنى العدالة. الشرط الثاني أنه ضابط متقن متثبت لما يرويه، فالراوي إذا جمع بين هذين الوصفين العدالة والضبط أطلقوا عليه اسم الثقة، فالثقة عندهم هو الذي جمع بين العدالة والضبط، فهذا المعنى موجود متداول بين أهل العلم عليهم رحمة الله، ولكنه ليس هو المعنى الوحيد لكلمة ثقة. فقد يطلقون مصطلح الثقة ويريدون به العدالة فحسب، أي أن هذا الراوي الذي وصفوه بهذا الوصف أعني الثقة هو ممن تحقق فيه شرط العدالة، أي عدم تعمد الكذب مع بقية أوصاف العدالة، فهذا الرجل العدل هو ممن يصدق عليه اسم الثقة عند بعض أهل العلم أو في استعمال بعض أهل العلم كلمة ثقة، وإن لم يكن من أهل الضبط والتثبت والإتقان. فانظر أخي الكريم إلى هذا اللفظ الواحد كيف استعمله أهل العلم الواحد تارة على إرادة معنى وتارة أخرى على إرادة معنى آخر، بل من أهل العلم من العلماء المتأخرين من استعمل مصطلح الثقة على من صح سماعه وحضوره لمجلس السماع وإن لم يكن عدلا ولا ضابطا، وإنما قصدوا بقولهم ثقة أي هو ثقة في ادعائه أنه حضر مجلس السماع وإن لم يكن ممن يحفظ الحديث ولا ممن يحسن حفظه أو إتقانه أو التثبت فيه، بل قد يكون مع ذلك أيضا ممن لم يسلم من قوادح العدالة، فهذا هو مصطلح الثقة. انظر كيف تعدد معناه في العلم الواحد، فعلى طالب العلم أن يكون عارفا مدركا لهذه المعاني كلها حتى يستطيع أن يميز كلام أهل العلم وأن يحسن فهمه وتنزيله منزله اللائق به. وتارة يكون هذا الاختلاف راجعا إلى اختلاف الأئمة، فبعض الأئمة قد يطلق مصطلحا ما ويريد به معنى ما يختص به بخلاف غيره من أئمة العلم، فهذا نستطيع أن نتفهمه بمعرفة منهج هذا الإمام أو بمعرفتنا باصطلاحه. وقد يكون الاختلاف في دلالة المصطلح راجعا إلى الزمان أو المكان، كأن يكون أهل بلد معينون يستعملون المصطلح على إرادة معنى ما بخلاف غيرهم من أهل البلدان الأخرى، أو أهل زمان معينون يستعملون مصطلحا ما على إرادة معنى ما بخلاف غيرهم من أهل الأزمنة الأخرى. وهذا يدعونا إلى معرفة المعاني المختلفة للمصطلح الواحد باختلاف قائليها أو باختلاف أماكنهم أو باختلاف أزمانهم. ينبغي على طالب العلم أن يدرك ذلك وأن يعرفه وأن يتفهمه حتى لا يسيء فهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، وحتى لا يفهم مصطلحا لإمام قد أطلقه الإمام على معنى يختص به بمقتضى اختيار غيره من الأئمة لدلالة هذا المصطلح. فليس من المعقول أن نفهم مصطلح الثقة مثلا إذا ما أطلقه إمام على إرادة أن الراوي عدل فقط، ليس من المنطقي ولا من المعقول أن نفهمه على إرادة المعنى العام وهو أنه يقصد منه إثبات العدالة والضبط معه. إن هذا يجرنا إلى نسبة أشياء لم تصح إلى الأئمة وإلى سوء فهم كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى بفهمه على غير مرادهم. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي على طالب العلم أن يكون مدركا له. الفصل الثاني وهو يتعلق بطرفي المصطلح، فأي مصطلح من المصطلحات الحديثية إنما يتناوله العلماء عليهم رحمة الله تعالى من طرفين وجهتين. الجهة الأولى معناه الاصطلاحي، الجهة الثانية الأحكام المترتبة على هذا المصطلح. نحن عرفنا ابتداء أن هناك من المصطلحات ما يطلق ويراد به أكثر من معنى، يراد به تارة معنى وتارة أخرى معنى آخر وتارة ثالثة معنى ثالث. وبالضرورة فإن هذا يترتب عليه تنوع الحكم على الحديث الذي أطلق عليه ذلك المصطلح، أو تنوع الحكم على الراوي الذي أطلق عليه هذا المصطلح. فمثلا لو رجعنا إلى المثال الذي مثلنا به وهو قول المحدثين في الراوي هو ثقة، وأدركنا أن العلماء يطلقون الثقة أحيانا على معنى إثبات العدالة والضبط، وأحيانا أخرى على معنى إثبات العدالة فقط وإن لم يكن الضبط متحققا، وأحيانا أخرى على إرادة صحة سماع الراوي وحضوره لمجلس السماع وإن لم يكن عدلا ولا ضابطا. لا شك أن الأحكام المترتبة على فهمنا لهذا المصطلح تختلف، فإذا فهمنا من مراد إمام ما في حكمه على راو ما حيث قال فيه إنه ثقة، إذا فهمنا أنه أراد بقوله ثقة هاهنا أنه يريد أن يثبت العدالة والضبط معه، فإن هذا سينبني عليه أن هذا الراوي حديثه مقبول وأنه في حيز القبول. هذا بخلاف ما إذا قال هذا الإمام نفسه أو غيره هذا الراوي ثقة ولم يرد من قوله ثقة سوى إثبات العدالة وإن لم يكن الضبط متحققا في الراوي فإن الحكم حينئذ سيختلف، فلن يكون هذا الراوي من حيث قبول الرواية حاله كحال الراوي الأول، فإن الراوي الأول حديثه من قسم المقبول، بينما ذلك الراوي الثاني لن يكون حديثه من قسم المقبول، وذلك لاختلال شرط من شرائط قبول الحديث ألا وهو ضبط الراوي. حتى وإن أطلقنا أو جوزنا على هذا الراوي أن يطلق عليه بأنه ثقة، فنحن أطلقنا عليه ثقة ولم نقصد به الضبط، وإنما قصدنا فقط العدالة، فالثقة حيث أطلقت في هذا الراوي لا تفيد معنى قبول حديث هذا الراوي بحال من الأحوال. وهكذا الشأن في من أطلقوا عليه أنه ثقة ولم يريدوا أكثر من أنه قد ثبت سماعه أو حضوره لمجلس السماع، وإن لم يكن عدلا أو ضابطا، فإن هذا الراوي وإن أطلقوا عليه لفظ الثقة إلا أنهم لم يقصدوا أن أحاديثه من الأحاديث المقبولة وأنه ممن يحتج بحديثه. انظر أخي الكريم كيف اختلفت دلالات هذا المصطلح، فانبنى على ذلك اختلاف الحكم الذي ينبني على هذا المصطلح. علماء الحديث عليهم رحمة الله حينما يتناولون المصطلحات يتناولونها من الجهتين وليس من جهة واحدة، يتناولونها من جهة الاصطلاح، أي إذا ما أطلق المحدثون مصطلحا ما فماذا يعني المحدثون بهذا المصطلح؟ فتجد علماء الحديث في كتب علوم الحديث وكتب مصطلح الحديث يتناولون هذا الأمر ويدرسون كيفية فهم مراد الأئمة من قولهم فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان صحيح، حديث صحيح، حديث حسن، حديث معضل، حديث منقطع، حديث متصل، وهكذا. كل مصطلح من هذه المصطلحات وغيرها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ينظرون ويبحثون في مراد أئمة الحديث منها، وهل هم يريدون بهذه المصطلحات معنى واحدا أم أن هناك من هذه المصطلحات ما قد أطلقه الأئمة وأرادوا به أكثر من معنى. هذا كما ترون جانب اصطلاحي، ثم هناك جانب حكم تقعيدي ينبني على فهمنا لهذا المصطلح، ألا وهو ما حكم الحديث الذي قالوا فيه إنه حسن، ما حكم الحديث الذي قالوا فيه إنه ضعيف، ما حكم الحديث الذي قالوا فيه إنه صحيح، ما حكم الراوي الذي قالوا فيه هو ثقة، ما حكم الراوي الذي قالوا فيه هو ضعيف، هل حديثه مقبول أم ليس مقبولا؟ وهذا بطبيعة الحال إنما ينبني على فهمنا لمرادهم من المصطلحات التي أطلقوها على الروايات أو على الرواة، وبقدر فهمنا لمرادهم من الألفاظ ومن المصطلحات بقدر ما نستطيع أن نعرف الأحكام المترتبة على هذه المصطلحات. بمعنى إذا أدركنا مثلا أن لفظ الثقة كما سبق بيانه يطلق على أكثر من معنى، فإن هذا ينبني عليه أن الأحكام المترتبة على قول المحدثين فلان ثقة تختلف باختلاف المعنى الذي يقصده كل إمام من قوله ثقة. ونجد مثلا مصطلح الحسن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كما سيأتي بيانه في موضعه يطلقون الحسن على معان متعددة، فأحيانا يطلقون الحسن على إرادة الحديث الصحيح الذي هو في غاية الصحة فيكون الحسن حينئذ كالصحيح سواء بسواء، وأحيانا أخرى يطلقون الحسنة على إرادة الحديث المقبول وإن لم يكن قد بلغ أعلى درجات القبول، فهو وإن كان مقبولا إلا أنه دون الصحيح. وأحيانا أخرى يطلقون الحسنة على الحديث الضعيف الذي انضم إليه ما يقويه ويعبده ويشهد له ويأخذ بيده فيرقيه إلى مصاف الحجة، فهذا أيضا عندهم حديث حسن. وأحيانا أخرى يطلقون الحسنة على الحديث الغريب الذي يتفرد به الراوي، بل ربما على الحديث المنكر، بل على الحديث الموضوع أيضا إذا كان الحديث حسن اللفظ حسن المعنى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى في موضوعه. كيف أدركنا أن الحسن وهو لفظ واحد يطلق على هذه المعاني كلها؟ أدركنا ذلك بدراستنا لهذا المصطلح وبتتبعنا واستقرائنا لاستعمال أئمة الحديث له وببيان العلماء لمعاني هذا المصطلح المتعددة عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. ونحن بإدراكنا لهذه المعاني كلها وبمعرفتنا بهذا الاختلاف في دلالة هذا المصطلح الواحد ندرك أنه ينبني عليه اختلاف الحكم على الحديث الذي وصفوه بأنه حسن. ذلك أننا إذا أدركنا أنهم أطلقوا الحسن وأرادوا أعلى مراتب القبول، فنحن نعلم أن هذا الحديث هو والصحيح سواء، فهو في الحكم كالحديث الصحيح، وإن لم يسموه صحيحا بل أطلقوا عليه اسم الحسن. وإذا أدركنا أنهم أطلقوا الحسن على إرادة المعنى الثاني الذي هو داخل في القبول إلا أنه دون الصحيح، فنحن نعلم أنه حديث مقبول، ولكنه إذا عارض ما هو أقوى منه فإن الأقوى يقدم عليه حينئذ، ولا يكون هذا الحديث بالقوة بحيث يرقى لأن يعارض به الحديث الصحيح. وإذا أدركنا أنهم أطلقوا الحسن على إرادة الحديث الضعيف الذي انضم إليه ما يعبده ويشهد له ويقويه، فنحن نعلم حينئذ أن هذا الحديث وإن وصفوه بالحسن إلا أنه دون الحسن الأول الذي هو في مرتبة الصحيح، وهو أيضا دون الحسن الآخر الذي هو قريب من الصحيح. وإذا أدركنا أنهم أطلقوا الحسن وأرادوا به حسن المعنى أو جزالة اللفظ مهما كان الحديث غريبا أو منكرا أو موضوعا، فنحن نعلم أن هذا وإن وصفوه بالحسن إلا أنه خارج نطاق الحجة أساسا، وأنه من قسم المردود لا من قسم المقبول. وفائدة معرفتنا بهذا أننا إذا وجدنا إماما أطلق اسم الحسن على إرادة حسن المعنى أو جزالة اللفظ مهما كان الحديث غريبا أو منكرا، فلا ينبغي أن نسهم من كلامه أنه يحتج بالحديث، لمجرد أننا نحن المتأخرين قد اصطلحنا أن للحسن معنيين فقط، فإن هذا اصطلاح خاص بتلك الأزمنة المتأخرة. فإذا وجدنا إماما متأخرا أطلق على الحديث بأنه حسن، فإننا نفهم أنه يقصد بالحسن هاهنا أحد المعنيين اللذين عرف عند العلماء المتأخرين. لكننا نعلم أيضا بالضرورة أن المتقدمين وإن أطلقوا الحسن على إرادة هذين المعنيين اللذين اشتهر عند العلماء المتأخرين، إلا أن المتقدمين لم يحصروا الحسن في هذين النوعين، بل أطلقوا الحسن كما سبق بيان وكما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا على ما هو صحيح في أعلى درجة القبول وعلى ما هو غريب أو منكر أو موضوع. فينبغي علينا أن نتفهم لفظ الحسن حيث أطلق في أي موضع ومن أي إمام، ونفهم أي المعاني التي قصدها الإمام؟ هل قصد الحسن الذي هو داخل في نطاق الحجة، أم الحسن الذي هو خارج نطاق الحجة فيكون من الغريب أو المنكر أو الموضوع؟ فنفهم كلام كل إمام على مقتضى ما عرف من الصلاح، فلا ننسب لإمام من الأئمة أنه حسن الحديث في الوقت الذي هو أنكره، وإنما أراد بالحسن فهنا حيث وصف الحديث بذلك أراد النكارة أو الغرابة، أو قصد جزالة اللفظ أو حسن المعنى وإن لم يكن الحديث عنده ثابتا. هذا هو الأمر الآخر الذي أردت أن يتفهمه طالب العلم. الفصل الثالث: سبل تفسير المصطلح. الاصطلاحات إنما يعرفها العلماء عليهم رحمة الله عن طريق التتبع والاستقراء، بمعنى أن الأئمة الكبار ينظرون في مواضع استعمال هذا المصطلح في كتب القوم ويحاولون أن يتفهموا معانيها، سواء بالسياق الذي سيقت فيه أو بعرض كلام الإمام على كلامه الآخر فيتبين بكلامه المفصل ما أجمله في موضع آخر، أو بمقارنة كلام الإمام بكلام غيره من الأئمة في الموضع الواحد في الحديث الواحد أو في الراوي الواحد، فيستطيعون بذلك أن يفهموا مراده من هذا المصطلح في هذا الموضع، ثم يجمعون هذه المادة الوفيرة من أقوال الأئمة الكثيرة، ويستطيعون أن يستخلصوا منها قولا عاما أو معنى عاما، يستطيعون أن يفهموا منه مراد هؤلاء العلماء من هذه المصطلحات حيث تقع في استعمالهم. وبطبيعة الحال فإن هذا الاستقراء والتتبع إنما يكون لأهل الاختصاص خاصة، فكلما كان العالم مختصا بهذا العلم عالما به عارفا به كثير الاشتغال به، كلما كان أعلم بمعاني مصطلحات أهله. فلهذا كان على طالب العلم أن يرجع في تفهم معاني مصطلحات الأئمة إلى أهل الاختصاص منهم، فلا يأخذ المعنى الحديثي أو معنى المصطلح الحديثي من غير المحدثين، كما أنه لا يجوز له أن يأخذ علم النحو مثلا أو علم اللغة من غير المتخصصين في النحو أو اللغة، بل ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل الاختصاص في كل باب، وإلا وقع في التخبط والتهوك. ولله در الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث سئل عن مسألة من مسائل الغريب، يعني غريب الحديث أي الألفاظ القليلة الاستعمال، فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظن. فها هو الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى على إمامته في علم الحديث كره أن يتكلم فيما يتعلق بعلم الحديث من العلوم التي لم يتخصص فيها كتخصص غيره، وأرشد سائله إلى أهل الاختصاص في هذا الفن، فمثلا أبو عبيد القاشر بن سلام في عصر الإمام أحمد كان من أهل الاختصاص في هذا الباب، وكان إليه المرجع في هذا الباب، وكان الأئمة عليهم رحمة الله يرجعون إليه لمعرفة معاني غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الشأن في بقية العلوم، فينبغي أن نأخذ مصطلح الحديث من أهل العلم المتخصصين في الحديث ومن كتبهم التي صنفوها في هذا الشأن وبيّنوا فيها المعاني التي يقصدها المحدثون عليهم رحمة الله تعالى من هذه المصطلحات. وهناك أيضا سبيل أخرى لمعرفة معنى المصطلح عند الأئمة، وذلك أن ينص الإمام على المعنى الذي يقصده هو من هذا المصطلح الذي أطلقه أو استعمله. وهذا موجود بكثرة، فمثلا نص الإمام الترمذي عليه رحمة الله الذي أودعه كتابه العلل الذي في آخر كتاب الجامع له المتعلق بالحديث الحسن، فقد بين فيه المعنى الذي أراده من قوله حسن في كتابه الجامع، حيث قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فبعد أن استعمل الإمام الترمذي هذا المصطلح، أعني الحسن، بكثرة في كتابه الجامع، نص هو في آخر الجامع على المعنى الذي قصده من هذا المصطلح. وهذا يعتبر مرجعا أساسيا لتفهم معنى المصطلح عند قائله، لأنه نص من صاحبه على المعنى الذي أراده من هذا المصطلح. فمهما فهمنا من كلامه ينبغي أن يكون فهمنا له دائرا في فلك ما نص عليه، فلا نفهم الحسن حيث أطلقه على معنى لا يستقيم مع ما بينه هو في كلامه عليه رحمة الله. الفصل الرابع ما يتعلق بوظيفة المحدث. تعلمون إخواني الكرام أن موضوع علم الحديث هو الإسناد والمتن، فإن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى مهما تكلموا ومهما فرعوا فكل كلامهم يدور في فلك الإسناد والمتن. ووظيفة المحدث إنما هي التحقق من كون الإسناد أو المتن صحيحا أو غير صحيح، ثابتا أو غير ثابت، صحيح النسبة إلى من نسب إليه أو ليس كذلك. وليس من وظيفة المحدث استنباط الأحكام التي تتضمنها المتون، وإن كان هذا يتكلم فيه بعض المحدثين، ولكن لا يتكلمون فيه انطلاقا من علم الحديث، وإنما يتكلمون في مثل ذلك انطلاقا من معرفتهم بعلم الفقه. أما وظيفة المحدث وأصل مهنته أنه يبحث في هذا الإسناد، هل هذا الراوي الذي رواه حفظه أم أخطأ فيه؟ هل هذا الراوي الذي روى الحديث عن الشيخ الفلاني سمع منه حقا أم لم يسمع منه؟ هل هذا الإسناد إسناد صحيح النسبة في كل طبقاته أم لا؟ يعني إذا روى رجل عن آخر، هل فعلا هذا الراوي سمع هذا الحديث من شيخه المذكور في هذا الإسناد؟ أم أنه أخطأ في ذلك؟ وإنما سمع الحديث من غيره ثم أخطأ حيث رواه عن هذا الراوي أو عن هذا الشيخ، أو ادعى ذلك كذبا وافتراء وبهتانا. فهذه هي وظيفة المحدث المتعلقة بالإسناد. وأما وظيفة المحدث المتعلقة بالمتن أنه يبحث في صحة المتون، في صحة نسبتها إلى من انتهت إليهم. بمعنى هذا المتن الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل فعلا قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم أن هذا خطأ من أحد الرواة حيث نسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطأ منه؟ هل هذا المتن صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم هو كذب وادعاء وافتراء من بعض الرواة حيث نسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن ليس بالضرورة أن يكون المتكلم في علم الحديث مدركا لدقائق الفقه، أو أن يكون عارفا بمسائله وجزئياته، وإن كان العالم بذلك والجامع للعلمين أرفع مكانة وأعلى منزلة، ولكن هذا ليس شرطا في المحدث. وليس معنى هذا أن المحدثين عليهم رحمة الله تعالى لا ينظرون في المتون ولا يلاحظون معاني النكارة فيها، ليس هذا مقصودا، ولكن المقصود أن وظيفة المحدث إنما هي تحقيق صحة الرواية إلى صاحبها من عدم ذلك، بصرف النظر عن كونه أصاب فيما قاله أو أخطأ في ذلك. وهذا بطبيعة الحال يختلف فيما إذا كانت الرواية منسوبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن علماء الحديث يلاحظون المتون ويتأملونها ويعرفون مواضع الخطأ فيها ومواضع النكارة التي تكون من قبل بعض الرواة، حيث تصرفت الرواية فرواها على غير وجهها، وذلك قناعة منهم واعتقادا منهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول المنكر من القول، ولا يمكن أن يأتي القبيح من الفعل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اشتمل المثل على معنى منكر يتعارض مع كتاب الله أو مع ما عرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعني السنة الصحيحة، ولا يمكن أن يجمع بين هذه الرواية وما قد فرغ من تحقيقه وثبوته، فإنه والحالة هذه أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى ينكرون هذه الرواية ويطعنون فيها ويبحثون عن العلل التي تصلح للطعن فيها والحكم عليها بالرد وعدم القبول. ولهذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله في كتب علوم الحديث ذكروا أن من أنواع الأحاديث المردودة الحديث الشاذ والحديث المنكر، وذكروا أيضا أن الشذوذ والنكارة يعتريان الأسانيد ويعتريان المتون أيضا، وذكروا أن من نكارة المتون أو من المتون الشاذة أن يجيء الحديث عن المتن مخالفا للأحاديث الصحيحة الثابتة التي قد فرغ من صحتها وتلقاها العلماء بالقبول. فإنه إذا كان المتن مشتملا على معنى يختلف مع ما قد تقررت صحته لدى أهل العلم، ولم يمكن الجمع ولا التوفيق ولا التأويل للأحاديث بحيث تستقيم معانيها وتتحد وتتفق، فإنه والحالة هذه يحكم على هذا المتن المخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة، يحكم عليه بالشذوذ أو بالنكارة، ويكون حينئذ من قسم الحديث المردود، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أبدا أن تتعارض أو تتضارب أقوال. ولهذا كانت المتون المستنكرة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطأ كانت من قسم الأحاديث المردودة، وهذا كما قلنا يختلف عن المتون المنسوبة إلى الصحابة أو التابعين، فإنها قد تكون صحيحة النسبة ولكن الصحابي أو التابعي أخطأ في قوله أو في اجتهاده. وقد ينكرون أيضا بعض ما ينسب إلى بعض الصحابة أو إلى بعض التابعين، وذلك راجع إلى معرفتهم لمذهب هذا الصحابي أو مذهب هذا التابعي، وأن هذا القول الذي روي عنه لا يمكن أن يكون من قوله أو لا يمكن أن يكون من مذهبه. وهذا بطبيعة الحال إنما يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الأئمة الجهابذة عليهم رحمة الله تعالى، فليس لأحد من أحد الناس إذا ما استشكل معنى في رواية أن يبادر إلى إنكارها وإلى ردها والحكم عليها بكونها خطأ أو بكونها منكرة أو بكونها باطلة أو بكونها شاذة، كما يفعل ذلك أهل البدع والأهواء في كل مكان وزمان، يعمدون إلى الأحاديث الصحيحة التي صحت نسبتها إلى من رويت عنهم فينكرونها لمجرد أنهم لم يفهموا الرواية على وجهها ولا على مراد صاحبها منها. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا وأن يوفقنا للوقوف عندما وقف عنده أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى. ننتقل الآن إلى معرفة مبادئ علم الحديث، فأما حد علم الحديث، فعلم الحديث قد عرفه الإمام ابن جماعة عليه رحمة الله بقوله: علم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. بينما عرفه الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله بقوله: أولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وهذان التعريفان صحيحان جيدان، ليس بينهما اختلاف سوى في اللفظ، وإلا فمعناهما واحد. فإنه من المعروف أن السند عند علماء الحديث عليهم رحمة الله يشمل الراوي والمروي، فالراوي جزء من أجزاء الإسناد، والمروي يشمل السند والمتن أيضا، لأن الراوي ليس يروي متنا فحسب، بل يروي متنا ويروي أيضا الإسناد الذي تحمل به ذلك المتن. فصار الإسناد جزءا من رواية الراوي أو من مروي الراوي. وعلى هذا فقول الإمام ابن جماعة يعرف بها أحوال السند والمتن هو كمثل قول الحافظ ابن حجر يعرف بها حال الراوي والمروي. فالسند والمتن في قول الإمام ابن جماعة هو مثل الراوي والمروي في قول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، لأن السند كما ذكرنا يدخل فيه الراوي، والمتن لا شك أنه يدخل في المروي وكذلك الإسناد. وأما موضوع علم الحديث فهو بناء على ما سبق بيانه من تعريفه يكون موضوع علم الحديث السند والمتن أو الراوي والمروي. فعلى تعريف الإمام ابن جماعة لعلم الحديث يكون موضوع علم الحديث السند والمتن، وعلى تعريف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يكون موضوع علم الحديث الراوي والمروي، وقد سبق أنهما يتفقان ولا يختلفان. أما المقصود من تعلم هذا العلم ودراسة هذا العلم وتحصيل هذا العلم فهو معرفة المقبول من الأخبار فيعمل به، ومعرفة المردود فلا يعمل به. ولا شك أن هذه الغاية وهذا المقصد ليست هي الغاية المقصودة من كل علم شرعي، وهي الغاية الأخروية، وإنما هذه الغاية هي التي تدرك في مبادئ العلوم، والتي الغاية الأخروية تكون أثرها أو هي من لوازمها. أما واضعوا هذا العلم فهم علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى من سلفنا الصالح وأئمتنا الأفذاذ الجهابذة رحمة الله عليهم جميعا. وأما حكمه فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي الأمة أمره فإنه حينئذ يسقط الإثم عن بقية الأمة، وإلا أثم الجميع كل بقدر طاقته ووسعه. أما نسبة هذا العلم إلى بقية العلوم الشرعية فهو نسبة الأصل إلى الفرع، فعلم الحديث يعتبر من علوم الأصول التي ينبني عليها غيرها من العلوم، وإن شئت قلت هو بمنزلة الحدقة من العين، فكما أن الحدقة هي طريق نظر العين فكذلك علم الحديث هو السبيل إلى النظر في باقي العلوم الشرعية. خذ مثلا علم الفقه، لا يصح النظر فيه إلا بعد التحقق من صحة النصوص التي يقوم عليها الفقه، وذلك إنما يكون عن طريق علم الحديث الذي وظيفة المشتغل به تحقيق النصوص وتحرير ما يثبت منها وما لا يثبت، حتى يكون الاستنباط الفقهي القائم عليها قائما على أصل صحيح معتمد. ولله دار الإمام أبي يعلى الخليل رحمه الله، حيث قال في كتاب الإرشاد إلى معرفة علماء البلاد، قال: لما كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقاويل الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل ركنين لشرائع الإسلام والمرجع بعد الكتاب في الأحكام، وكان الوصول إليهما وصحة موردهما من النقلة والرواة، وكانوا المرقاة في معرفتهما وهو الإسناد، وما قال الشافعي رضي الله عنه: مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد كمثل حاصب ليل لعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري، وجب أن تكثر عناية المتفقه وطالب السنن وأحوال الذين شاهدوا الوحي واتفاقاتهم واختلافاتهم في معرفة أحوال الناقلين والبحث عن عدالتهم وجرحهم. وهذا يدل على أهمية علم الحديث بالنسبة لكل مشتغل بأي علم من العلوم الشرعية. ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله: علم الحديث أكثر العلوم دخولا في العلوم الشرعية. والمراد بالعلوم الشرعية التفسير والحديث والفقه، وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. فأما الحديث فظاهر، وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت وما لم يثبت. وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. ننتقل الآن إلى مبحث آخر من مباحث علم الحديث، وهو ما يتعلق بالسند والمتن وأنواعهما. عرفنا من خلال تعريف علم الحديث أنه عبارة عن قواعد أو قوانين يعرف بها حال السند والمتن أو حال الراوي والمروي. وإذا كان الأمر كذلك، فما هو السند وما هو المتن؟ وهل السند نوع واحد أم له أنواع متعددة؟ إن كان كذلك فما هي تلك الأنواع؟ وكذلك المتن، ما هي أنواعه التي توجد في الروايات؟ وما حال كل نوع منها عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى؟ فأما السند فهو كما عرفه الإمام ابن جماعة: حكاية طريق المتن. وقال الحافظ ابن حجر: هو الإخبار عن طريق المتن، وكلاهما بمعنى واحد. والسند والإسناد عند المحدثين سواء، ليس هناك فرق بين قولهم سند وقولهم إسناد، خلافا لمن زعم أن الإسناد عندهم يختلف عن السند. ويطلقون أيضا على الإسناد الطريق، يقولون: هذا الحديث روي من طريق فلان، أو طريق كذا، أو عدة طرق. يقصدون بالطريق الإسناد. وأحيانا يعبرون عن الإسناد بقولهم الوجه، يقولون: هذا الحديث روي من عدة أوجه، أي من عدة أسانيد. كل هذه عبارات يقصد بها معنى واحد. أما التعريف الشائع بين طلبة العلم من أن السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، فهذا التعريف وإن كان مشتهرا بين طلبة العلم المعاصرين إلا أنه تعريف غير دقيق، وترد عليه اعتراضات متعددة. فأولا، نحن نعلم أن الإسناد يشتمل على جزئين، الجزء الأول الرجال أو الرواة، الجزء الثاني أدوات الأداء كمثل قول الراوي حدثنا أو أخبرنا أو عن أو قال أو نحو هذه العبارات أو تلك الألفاظ. فكل ذلك من الإسناد، فما من إسناد إلا ويشتمل على رجال رواة له، ويشتمل أيضا على أدوات أداء. وهذا التعريف الذي هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن لا يشمل الجزء الثاني وهو أدوات الأداء. ولعل قائلا يقول إن وصف الإسناد بسلسلة يتضمن الأداة أيضا، لأنها هي التي تربط كل راو بمن فوقه، كما أن السلسلة ترتبط حلقاتها بعضها ببعض. وهذا الكلام منتقد أيضا، لأن وصف الإسناد بسلسلة يتضمن شيئا آخر، ألا وهو الاتصال، لأن السلسلة من شأنها أن تكون متصلة. ولو أن الحلقات لم تكن متصلة لم يصلح أن توصف بكونها سلسلة، ولا بد لوصفها بسلسلة أن تكون متصلة. وإذا كان الأمر كذلك فإنه من المعروف أن الأسانيد ليست كلها متصلة، بل من الأسانيد ما هو متصل ومنها ما هو غير متصل، كما نعرف وسيأتي بيانه وتفصيل القول فيه إن شاء الله تبارك وتعالى في مبحث السقط من الإسناد ومعرفة أنواع السقط من الإسناد. فإذا كان ذلك كذلك فإن وصف الإسناد بأنه سلسلة لا يشمل هذا النوع من الأسانيد التي هي ليست متصلة. فهذا التعريف منتقد، سواء قلنا إن وصفه بكونه سلسلة من الرواة موصلة للمتن لا يشمل أدوات الأداء، أو قلنا إنه يشملها على أساس أن وصف الإسناد بسلسلة إنما يختص بنوع من الأسانيد وليس بكل أنواع الأسانيد، لأن من الأسانيد ما ليس بمتصل، والسلسلة لا بد وأن تكون متصلة، وعليه لا يكون هذا التعريف جامعا، ومن شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. ثانيا، وهو أن هذا التعريف يتضمن أن الوسائط إنما تكون من قبل الرواة، بينما نحن نعلم أن هناك من الأسانيد ما تكون الوسائط فيها أو في بعض طبقاتها من غير الرواة، كما هو الحال فيما تحمله الراوي عن طريق الوجادة. فالوجادة أن يجد الرجل أو الراوي كتابا لشيء فيأخذه ويرويه، فهو إنما يروي هذا الكتاب ولا يروي عن شيخه مباشرة، فهناك واسطة بينه وبين شيخه ألا وهي الكتاب. ولهذا نجد مثل هؤلاء الرواة حينما يروون هذه الأحاديث على الوجه الصواب يقول الواحد منهم وجدت في كتاب فلان كذا وكذا، ولا يقول حدثني فلان بكذا، فإنه إن روى الحديث عنه مباشرة كان في ذلك نوع تدليس. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى لهم تفاصيل في هذه الصور من الروايات، ولهذا نجد علماء الحديث يعبرون عن مثل هذه الروايات حيث يحكون هذا الإسناد، يقولون هذا الحديث رواه فلان عن كتاب فلان عن فلان، وهذا يدل على أن الكتاب قد يكون واسطة في بعض الإسناد أو في بعض الأسانيد أو في بعض طبقات الأسانيد، بينما هذا التعريف يجعل الرجال واسطة أو الرواة واسطة في الأسانيد كلها مهما كانت. وهذا أيضا مما ينتقد به على هذا التعريف للإسناد. أما عن أنواع الأسانيد فهي تتنوع عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى إلى أنواع، فمنها الأسانيد المسلسلة، ومنها الأسانيد العالية، ومنها الأسانيد النازلة. ونجد في كتب علوم الحديث للمسلسل بابا مستقلا يبين الأئمة فيه معنى التسلسل وأنواع التسلسل وفوائد التسلسل، وكذلك الشأن في العلو والنزول. ونحن نلخص ما ذكره أئمتنا عليهم رحمة الله في هذه الأبواب حتى يكون طالب العلم على بصيرة بما قد قاله أئمة هذا الشأن. فأما الإسناد المسلسل فهو الإسناد الذي توارد رجاله واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة، سواء كانت الصفة للرواة أو للإسناد، وسواء كان ما وقع منه في الإسناد في صيغ الأداء أو متعلقا بزمن الرواية أو بالمكان، وسواء كانت أحوال الرواة أو أوصافهم أقوالا أو أفعالا أو هما معا. إذن التسلسل أن يشترك الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد، حيث ينقلون الحديث عمن فوقهم، يشتركون في وصف أو في قول أو في فعل. نجد هذا الوصف أو هذا القول أو هذا الفعل يتكرر في كل طبقة من طبقات الإسناد. فمثال التسلسل بألفاظ الأداء أن يتكرر في كل طبقة من طبقات الإسناد لفظ واحد من ألفاظ الأداء، كأن يقول كل راو حيث يروي الحديث عن شيخه حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، فهذا تسلسل حيث تكررت هذه الصيغة في كل طبقة من طبقات الإسناد. ومثال التسلسل بأوصاف الرواة كأن يكون الحديث مسلسلا برواية المحمدي، محمد عن محمد عن محمد، هكذا في كل طبقات الإسناد. أو يكون من رواية الفقهاء بعضهم عن بعض، كأن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد الراوي له أحد الفقهاء أو أحد الحفاظ، فتجد الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ أو بالأئمة الفقهاء، هكذا في كل طبقة من طبقات الإسناد. وبطبيعة الحال فإن هذا يكون فيه زيادة في توثيق الحديث وزيادة في صحته، لأن الحديث حيث يرويه الأئمة الفقهاء أو الحفاظ فإن هذا يدل على أنه من الأحاديث التي اشتهرت وتداولها النقلة من الأئمة المعتمدين عليهم رحمة الله جميعا، ولم يرويه فقط الرواه أو الشيوخ الذين ليس لهم اشتغال بالفقه أو بحفظ الحديث. وكذلك أن يكون الحديث مسلسلا بأهل بلد معينين، كأن يكون كل راو إنما يرويه عن رجل من أهل بلده، هكذا يتسلسل الحديث راويا عن آخر. ويكون كل الرواة من أهل بلد معينة، مثلا مصري يرويه عن مصري عن مصري، وبصري يرويه عن بصري عن بصري، وكوفي يرويه عن كوفي عن كوفي، وحجازي يرويه عن حجازي عن حجازي، وهكذا. فهذا أيضا من صور التسلسل في الأسانيد. ومثال التسلسل بالقول أن يتسلسل بقول يتكرر عن كل راو حيث يروي الحديث عن شيخ، كأن يقول الراوي مثلا دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا وحدثنا بالحديث الفلاني، ثم يقول الراوي عنه دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا وحدثنا بالحديث الفلاني، ثم يقول الراوي عنه دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا وحدثنا بالحديث الفلاني، وهكذا يتكرر هذا القول في كل طبقة من طبقات الإسناد. وأحيانا يكون ذلك راجعا إلى الزمان أو المكان، كأن يقول الراوي مثلا دخلت على فلان في يوم العيد فحدثني بالحديث الفلاني، ويقول الراوي عنه دخلت على فلان في يوم العيد فحدثني بالحديث الفلاني، ويقول الراوي عنه دخلت على فلان في يوم العيد فحدثني بالحديث الفلاني. وهكذا تتكرر هذه الأقوال أو تلك الأوصاف أو هذه الأفعال في كل طبقة من طبقات الإسناد، فهذا هو التسلسل. والتسلسل قد يكون ثابتا وقد لا يكون ثابتا، أعني بالثبوت ثبوت التسلسل لا ثبوت أصل الحديث، فقد يكون الحديث صحيحا لا غبار على ذلك، ولكن هذا التسلسل الذي صاحب ذلك الحديث قد لا يكون صحيحا، بل الأغلب أن لا يكون صحيحا. فهناك من الأحاديث قد رويت بالتسلسل، التسلسل فيها مصطنع غير صحيح، إنما الصحيح الحديث نفسه، أما التسلسل الذي صحبه فهو ليس صحيحا، وإنما هو مما ركبه أو أخطأ فيه بعض الرواة فروى الحديث مسلسلا وليس هو مسلسلا. والتسلسل قد يقع في كل طبقات الإسناد، وقد يقع في بعض الإسناد أو في معظمه. ومن الأحاديث التي وقع التسلسل فيها في بعض الإسناد دون الكل حديث المسلسل بالأولية، وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإنه حديث قد انتهى فيه التسلسل إلى سفيان بن عيينة، أي أن التسلسل كان من عند سفيان بن عيينة إلى من دونه، أما فوق ابن عيينة في الإسناد فلم يكن هناك تسلسل. فابن عيينة رحمه الله يرويه عن عمرو بن دينار بدون تسلسل، وعمرو بن دينار يرويه عن أبي قابوس بدون تسلسل، وأبو قابوس يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص من دون تسلسل، وعبد الله بن عمرو بن العاص يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من دون تسلسل، إنما التسلسل جاء ممن دون سفيان بن عيينة. وكان التسلسل في هذا الحديث بقول الراوي: هذا أول حديث سمعته من فلان، ولذلك سمي بالمسلسل بالأولية. وهناك بعض الرواة قد روى هذا الحديث بالتسلسل إلى منتهاه، أي من أول الإسناد إلى آخره، يعني ذكر التسلسل في كل طبقات الإسناد، وهذا خطأ، إنما التسلسل في هذا الحديث ينتهي إلى سفيان ابن عيينة رحمه الله. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الأسانيد، وهو العالي والنازل، الأسانيد العالية والأسانيد النازلة. يقسم العلماء عليهم رحمة الله تعالى العلو إلى قسمين: القسم الأول علو صفة، والقسم الثاني علو مسافة، وهذان القسمان كل منهما ينقسم أيضا. فعلو الصفة ينقسم إلى قسمين، وعلو المسافة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وعلى هذا تكون أقسام العلو خمسة أقسام، ويكون النزول بعكس العلو فهو تابع له، فهو إذن خمسة أقسام أيضا. فأما قسم علو الصفة فالقسم الأول العلو بتقدم وفاة الراوي، وذلك بأن يتقدم موت الشيخ الذي في أحد الإسنادين على موت الشيخ الذي في الإسناد الآخر، فيكون الأول أعلى وإن كان متساويين في العدد. يعني لو أننا بصدد النظر في إسنادين، أحدهما الشيخ فيه تقدم موته والآخر قد تأخر موته، فإن الذي قد تقدم موته يكون إسنادا أعلى من الذي تأخر موته. يقول الإمام الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله تعالى: الأصل في ذلك أن النزول عن شيخ تقدم موته واشتهر فضله أجل وأعلى منه عن شيخ تأخر موته وعرف بالصدق. وكأن ذلك لأن الغالب أن الشيخ المتقدم يكون أكبر من الشيخ المتأخر، وهو حينئذ أعلى وأعلم وأعرف العلم من الآخر الذي تأخر. القسم الثاني من أقسام علو الصفة: العلو بتقدم السماع من الشيخ، كأن يكون الشيخ قد روى عنه راويان، أحدهما سمع منه قديما والآخر سمع منه آخرا، فحينئذ من سمع قديما يكون أرجح ممن سمع آخرا. ويتأكد ذلك في حق من اختلط في آخر عمره أو خرف، فمن سمع من الشيخ قديما أرجح وأصح ممن سمع آخرا، وذلك لأن الشيخ الذي اختلط في آخر عمره من سمع منه في آخر عمره يكون قد سمع بعد اختلاطه وليس في حال الصحة والسلامة والحفظ والإتقان. وربما يكون العكس صحيحا أيضا، وذلك في حق من كان يحدث قديما من حفظه فيخطئ، ثم صار بعد لا يحدث إلا من كتاب. بعض الرواة كان هذا حاله في أول انشغاله برواية الحديث، كان يحدث من حفظه فوقعت في أحاديثه الأخطاء والمناكير، ثم صار بعد ذلك بعد أن بين له العلماء ذلك وحذروه من التحديث من الحفظ حتى لا يخطئ، صار بعد ذلك لا يحدث إلا من كتاب، فصار حديثه المتأخر أصح من حديثه المتقدم على عكس حال المختلط. وقع ذلك لهمام ابن يحيى في قصة معروفة ذكرها أهل العلم في ترجمته. أما العلو بالمسافة فهو ثلاثة أقسام، فأما القسم الأول وهو أعظمها وأجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله بإسناد صحيح قوي نظيف خال من الضعف، بخلاف ما إذا كان مع الضعف فلا التفات حينئذ إليه. يعني لو أننا بصاد بإسنادين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث ما أحدهما أقل في عدد الوسائط بين الراوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الآخر، من الإسناد الآخر، فالذي قلت الوسائط فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أعلى من الذي كثرت فيه الوسائط. القسم الثاني القرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش كابن جريج كمالك كشعبة ومن هم مثل هؤلاء الأئمة الكبار عليهم رحمة الله جميعا، وأيضا مع صحة الإسناد، مع صحة الإسناد إلى هذا الإمام أو إلى هذا الحافظ، حتى وإن كسر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو فرضنا أن حديثا يروى عن الزهري مثلا، يرويه رجل عن الزهري بوسائط أقل من إسناد الرجل الآخر عن الزهري نفسه، فالذي بينه وبين الزهري وسائط أقل يكون إسناده أعلى من إسناد الذي بينه وبين الزهري وسائط أكثر، بصرف النظر عن عدد الوسائط بين الزهري ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة كالموطأ كالمسند ونحو هذه الكتب، وصورته أن تأتي إلى حديث مثلا رواه البخاري عليه رحمة الله فترويه أنت بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخ، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري نفسه. يعني لو أنك بصدد رواية حديث وبين يديك طريقان، أحدهما من طريق البخاري في صحيحه والآخر من طريق أخرى تصل إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ شيخ البخاري، فأنت إن رويته من طريق غير طريق البخاري إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ شيخه كانت الوسائط في إسنادك أقل من الوسائط التي بينك وبين البخاري في صحيح، فيما إذا رويته من طريق البخاري فأنت حينئذ قد تكون علوت في الحديث على البخاري، وهذا علو نسبي وليس علوا مطلقا. فأما النزول فكما قلنا هو عكس العلو، فكلما وجد إسناد عال فلا بد وأن يقابله إسناد نازل، والله أعلم. ننتقل إلى معرفة المتن وأنواع المتون. فأما المتن فهو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، سواء انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو إلى غيره، وسواء كان الكلام مؤلفا من جملة واحدة أو من عدد من الجمل، وسواء كان الإسناد متصلا أو ليس متصلا، صحيحا أو ليس صحيحا. فالمتن هو الكلام الذي انتهى إليه السند. أما عن أنواع المتون فهي أنواع، وهي تتنوع بحسب من نسبت إليهم وبحسب أوصاف تتصف بها. نجملها في هذا الموضع باختصار. فإذا انتهى السند إلى كلام منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت هذه النسبة من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من تقريره أو غير ذلك مما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا المتن يسمى متنا مرفوعا. أما إذا كان انتهى إلى أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا فهذا يسمى موقوفا. وأما إذا منتهى إلى أحد التابعين فمن بعدهم فهذا يسمى مقطوعا، وهو يختلف عن المنقطع. المنقطع من أوصاف الأسانيد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، بينما المقطوع هو من أوصاف المتون كما بينا. وإن كان بعض أهل العلم قد يطلق هذا في موطن ذاك والعكس أيضا، والأمر فيه سهل. هذا. وهناك من المتون ما هي من حيث اللفظ موقوفة على الصحابة، ولكنها من حيث الحكم هي في الحكم كالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي تلك المتون الموقوفة لفظا التي انضمت إليها قرينة يتبين منها أن هذا المتن لا يمكن أن يكون مما قاله الصحابي الكريم باجتهاده، بل لا بد أن يكون أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كأن يأتي الصحابي مثلا فيخبر عن أمر غيبي من الأمور المتعلقة بالأمم السابقة أو المتعلقة بأشراط الساعة وعلامات يوم القيامة أو بأوصاف الجنة والنار أو بأن يذكر ثوابا معينا لفعل معين، فإن هذه الأمور لا يمكن للصحابي أن يدركها بمحض اجتهاده، فلا بد وأنه أخذها إما من كتاب الله تعالى وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يكن لما أخبر به أصلا في كتاب الله عرفنا أنه إنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بشرط أن يكون ذلك الصحابي ليس ممن كان يأخذ عن أهل الكتاب سواء عن كتبهم أو عن أفواههم، لا سيما إذا ما أخبر عن بعض الأمور السابقة أو المستقبلة، ذلك أن من الصحابة من كان يأخذ عن أهل الكتاب ويتسامح في النقل عنهم من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كان الصحابي من هؤلاء الذين كانوا يأخذون عن أهل الكتاب ويروون عنهم أو عن كتبهم فإنه والحالة هذه لا يحكم لحديثه بالرفع لاحتمال أن يكون إنما أخذه عن أهل الكتاب وليس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من الأخبار الموقوفة التي لها حكم الرفع أن يذكر الصحابي حال روايته للحديث لفظا يدل على كونه إنما أخذ هذا الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصرح هو بذلك. كأن يقول مثلا من السنة كذا، والمعروف أن السنة حيث أطلقت فإنما يعنى بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الأصل. أما احتمال أن يراد بالسنة سنة الخلفاء الراشدين أو سنة الصحابة فهذا وإن كان واردا إلا أنه نادر جدا فلا يحكم به، وإنما الأصل في ذلك أن السنة حيث أطلقت فإنما يعنى بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا قال الراوي عن الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فإن هذا يفيد أيضا الرفع، لأن الآمر لهم والناهي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أن يحكي الصحابي قولا أو فعلا لبعض الصحابة أنه قاله أو فعله بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على ذلك القائل أو على ذلك الفاعل، فإن هذا يفيد إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الفعل أو على هذا القول. وكذلك إذا ما أخبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا ما أو يقولون قولا ما حتى وإن لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا القول أو ذاك الفعل بحضرته، بل يكفي مجرد أن يذكر أنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الزمان كان زمان وحي وكان زمان تشريع، فإذا فعل الصحابة فعلا مخالفا للشرع أو قالوا قولا مخالفا للشرع فإنه ولا بد أنه سينزل وحي يبين لهم ما يجوز وما لا يجوز، كما في الحديث الصحيح عن بعض الصحابة الكرام أنه كان يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني وأنه لم ينزل قرآن ينهانا عن العزل، فعرفوا بذلك أن هذا مما هو مشروع وليس مما يحذر. وكذلك من الألفاظ الدالة على الرفع أن يأتي الراوي فيروي الحديث عن الصحابي فيقول رفعه أو يبلغ به أو يرويه أو رواية أو ينميه أو ينميه، كل هذه الألفاظ وما شابهها تدل على معنى الرفع، يعني أن الصحابي لم يقل ذلك من قبل نفسه وإنما رواه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا ما ذكر الصحابي حكما معينا من الأحكام التي لا مجال للاجتهاد فيها، كمثل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وجد رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن أبا هريرة عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن النهي عن ذلك. وأيضا ما جاء من تفسير الصحابة مما يتعلق بأسباب النزول، فإن الصحابي إذا أخبر أن هذه الآية نزلت في كذا وأن هذه الآية نزلت في كذا فإن هذا له حكم الرفع أيضا، لأنه يخبر عن شيء رآه وعاصره وعايشه بنفسه، وقد كانوا أعلم الناس بأسباب نزول الآية القرآنية. واختلف العلماء هل أيضا تفسير الصحابي الذي لا علاقة له بأسباب النزول يعطى حكم الرفع أم لا، والراجح أنه ليس له حكم الرفع، اللهم إلا أن تنضم إليه قرينة تدل على الرفع. أما الأصل في هذا فإنه راجع إلى اجتهادهم، وقد يتفقون وقد يختلفون عليهم رحمة الله جميعا ورضي عنهم أجمعين. ونكتفي بهذا القدر ونكمل حديثنا بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. قام بالتسجيل والمونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب.